ما حكم الدعاء بدون فعل الأسباب؟ الدعاء مشروع لكن مع فعل الأسباب. دعاء مشروع مع البعد عن الإثم وقطيعة الرحم، مع البعد عن المعاصي، لكن مع تعاطي الأسباب. يقول اللهم يسر لي زوجة صالحة، ويدور يجمع الدراهم، يسأل عن زوجة صالحة، يسأل يفعل الأسباب. اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ذرية طيبة، يتزوج ويسأل ربه أن الله يسر له ذرية طيبة، يبتعد عن المعاصي، وهكذا يتعاطى الأسباب. كذلك يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني من فضلك ما يعيني، يعني يفعل الأسباب، يبيع يشتري، حداد، نجار، زراع، حراز، كاتب، محرج، يبيع ويشتري، يفعل الأسباب. لا يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني، يسأل ربه يتعاطى الأسباب. هكذا لما سئل يا رسول أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب إلى ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. يتسبب، يأخذ بالأسباب. نعم.